وبعد فهذا هو الدرس الموفي تمام العشرين بعد المئة الثامنة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وما زلنا في باب وجوب الحج وفضله. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على راحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. متفق عليه. وعن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن أو الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر، أي واعتمر عنه. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. هذه الأحاديث التي قرأناها تنطوي على أحكام فقهية هامة في الواقع، ومن المفيد أن نعرفها وأن نتبينها. الحديث الأول والثاني منها يتعلق بحكم نيابة الإنسان عن شخص آخر في الحج عنه، هل يجوز ذلك أم لا؟ جمهور العلماء على أن ذلك جائز، لكنهم اختلفوا، فمنهم من قال: يجوز للمسلم الذي حج عن نفسه أن يحج عن غيره بشرط أن يكون ذلك الغير قد وكله وكلفه. ومنهم كالشافعية أطلقوا فقالوا: يجوز للإنسان أن يحج عن غيره طبعا بشروط، سواء وكله أو لم يوكله. ومعتمدهم هذان الحديثان اللذان قرأناهما الآن. الحديث الأول متفق عليه عند البخاري ومسلم، وهو من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وقد روى الإمام النووي هذا الحديث مختصرا بهذا الشكل: امرأة قالت: يا رسول الله، يعني أثناء مناسك الحج رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموقف، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، لا يستطيع أن يركب الراحلة ويسافر من بلده إلى مكة ليحج، أفأحج عنه؟ هي تشكو أن والدها لي الحج، هذا أول ما ينبغي أن نعلم. لازم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. وفي أكثر تفصيلا عندما قالت: أدركه الحج وهو شيخ يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال لها عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو أنه كان على أبيك دين فقضيته عنه أكنت قاضية له؟ قالت نعم. قال لها فرسول فحق الله فدين الله أحق بالقضاء، فدين الله أحق بالقضاء. هذا تأكيد لهذا المعنى ذاته، أي أن والدها توفي وفي ذمته دينا لله سبحانه وتعالى، يتمثل في الحج الذي لم يؤده. قد يكون الرجل في فترة من الفترات استطاع أن يحج لكنه لم يحج إلى أن كبر، وهذا احتمال بعيد جدا، لأن فريضة الحج إنما نزلت في العام العاشر من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن فريضة الحج عندما فرضت كان والدها قد بلغ من الكبر عتيا، فلم يعد يستطيع أن يركب الراحلة وأن يتحمل وعثاء السفر. ولكن مع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم افترض أن هذا الإنسان مات عليه دين، وضرب لها مثلا قال لو كان على أبيك دين وتوفي ولم يستطع وفاءه أو لم يوفيه وأردت أن توفيه عنه أفكان ذلك قضاء عنه؟ قالت نعم. قال لها فدين الله أحق بالقضاء، أي شبه النبي عليه الصلاة والسلام دين الله بالنسبة لفريضة الحج بدون أسبابه مع بعض. والمعنى على كل واحد واضح، لكن ما الذي نفهمه من هذا الحديث؟ نفهم أولا أن الذي يريد أن نحج عنه ينبغي أن يكون عاجزا عن أداء الحج، أما الإنسان الذي تمكن من الحج بالنسبة لماله وبالنسبة لجسده وقوته وأراد أن يوكل فهذا باطل، طبعا التوكيل غير وارد نهائيا. والدليل على هذا الشرط الكلام الذي ذكرته المرأة، قالت إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلة، هكذا كان سؤالها، وكان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر سؤالها. لذلك قال العلماء يشترط لصحة الوكالة في الحج أن يكون الموكل عاجزا أو أن يكون قد توفي ولم يحج، وأراد ابنه أو أراد أحد الأقارب أو الأصدقاء أن يحج عنه فهذا الحج جائز. الشافعية يقولون لا فرق بين أن يوصي هذا الإنسان الذي مات ولم يحج بأن يوصي قريبا زيد من الناس أن يحج عنه أو أن لا يوصي، على كل حال يجوز للإنسان أن يحج عن صاحبه قريبه صديقه بشرط إما أن يكون حيا لا يستطيع، كما كان شأن هذه المرأة التي بلغت والدها سنا كبيرا لا يستطيع أن يفوت على الراحلة، أو أن يكون قد مات، إما أن يكون عاجزا وهو حي أو أن يكون قد مات، أوصى أو لم يوصي سواء. بينما عند كثير من الفقهاء قالوا نعم يصح للإنسان أن يحج عن غيره لكن بشرط أن يوصيه، أوصاه بأن يحج عنه فحج عنه هذا جائز. شيء آخر أيضا ينبغي لمن يريد أن يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه، فأما إن لم يكن قد حج عن نفسه فهذا الحج الذي يحجه آليا لا يمكن أن ينصرف إلا إلى حجه هو، يعني بشكل أوتوماتيكي. أنت لم تحج والآن حججت، إذا حجك هذا عن نفسك فلا يصح له أن ينوب عن غيره قط. طبعا عندما ينوي الحج هذا الإنسان الموكل ينبغي عند الإحرام أن ينوي بالحج، هذا هو كان يقول لبيك اللهم بحج عن فلان، أو لبيك اللهم بعمرة عن فلان، هكذا. ولا يشترط أن يحرك لسانه بذلك، وإنما مكان نية القلب، فإن أراد أن يحرك لسانه أيضا فأحسن لا بأس. ويؤدي المناسك تماما كأوفى ما ينبغي أن تكون. الآن كثير من الناس يسألوا هل يجوز لمن وكل بالحج عن غيره أن يأخذ أجرا على ذلك؟ نعم يجوز لا بأس، وليس أجرا في الواقع، وليس أجرا يأخذه لنفسه، وإنما هي كلفة الحج فيما لو كان الموكل أراد أن يحج. هناك كلفة، أجرة الراحلة، أجرة القابرة، النفقات الأخرى المعروفة، هذه كلها من الذي يدفعها؟ يدفعها من كان هذا الحج له. وما دامت الشريعة الإسلامية أقرت الاستنابة والإنابة في الحج، إذن فالذي يتحمل نفقات الحج من الموكل أم الوكيل؟ الموكل. إذا عرف الموكل أن تكاليف الحج عبارة عن مثلا 40,000 50,000 ليرة، ولكنه أراد أن يزيد فأعطاه 100,000 أو نحو ذلك، هل الوكيل أن يأخذها؟ نعم له أن يأخذها. هذه تعتبر يعني هدية، وهذا نوع من الساعة هبة نحو ذلك. إذن لا ضير في أن يأخذ الوكيل تكاليف الحج من موكله، وإذا لم يأخذ أي بعض شيء جائز. هنا موضوع آخر العلماء بحثوا، طيب هذه الفتاة سألت عن الحج، والحج عبادة، وأجابها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لها أن تحج عن أبيها. يقول هل يجوز لنا أن نقيس الصلاة بعد الحج؟ فنقول رب رجل أدركه المرض وأقعده المرض أشهرا ثم مات ولم يستطع أن يصلي في المدة التي أقعده المرض فيها، نفس السؤال يعني ابنته أو ابنه قد يسأل أحدهما الشرع إن أبي في أشهره الأخيرة لم يتمكن من أداء الصلاة أفأصلي عنه؟ لا، لا يجوز لنا أن نقيس الصلاة على الحج. لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أجاز والحج عبادة والصلاة عبادة. أمور العبادة أيها الأخوة دقيقة، وقال العلماء لا يجوز القياس في العبادات، القياس في العبادات غير جائز. كل عبادة أخذنا حكمها من نص من القرآن أو من الحديث نطبق هذا الحكم على هذه العبادة، لكن ليس لنا أن نقيس عبادة أخرى عليها كأن نقول لها في من فرق بين الصلاة والحج، أنا أصلي أيضا عن أخي أو عن أبي لأنه في السنة الأخيرة لم يستطع أن يصلي أو من كان يصلي مثلا. نقول النبي عليه الصلاة والسلام أفتى في هذا، أفتى بصحة الوكالة في الحج فقط، والقياس في العبادات عند جمهور الفقهاء غير جائز للحيطة في شأنها. ولذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا الطواف من بيت الصلاة يعني مثل الصلاة، لواحد كان عن يطوف وكان طوافه يعني يلغم؟ لا يلغم، طوافه صحيح، شرب وهو يطوف طوافه صحيح، تكلم مع رفيقه طوافه صحيح، هل لنا أن نقول النبي عليه الصلاة والسلام قال الطواف بالبيت صلاة؟ إذا نقيس الصلاة على الطواف كما أن الأكل في الطواف لا يفسده والشرب لا يفسده والحديث لا يفسده، فلنقل أيضا أن الأكل والشرب والكلام في الصلاة لا يفسدها. لا يجوز، لأن العبادات لا يجوز القياس فيها بشكل من الأشكال. فلو أن الإنسان أكل ناسيا في الصلاة وأكل كمية لا بأس بها لقمة مثلا أكلها في الصلاة تبطل صلاته. قد يقول أحدنا طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح من أكل ناسيا من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فلنقص الصلاة على الصوم من الله، ما تستطيع تقيس عباده على عباده. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الصلاة كمن فليتم صلاته إذا أكل ساعة من النوم، أما بالقياس تجر الصلاة إلى الصوم بالقياس لا. هذا إلى جانب الفارق الكبير. في فارق الصوم مجاله واسع، فاحتمال النسيان في الصوم وارد. يعني الإنسان في الصوم يذهب يمشي يدخل في مطعم يجلس على مائدة يتحرك من الصباح إلى المساء، احتمال النسيان وارد. في حين وقت الصلاة ضيق وهو في وضعية خاصة يبعد جدا عن يعني ينسى ويجلس ويأكل وهو يصلي، هذا معلوم. نعم. ثم الصوم إذا بقى انتهى ليست ثمة فرصة لأداء صوم جديد في ذلك النهار، ما في أمامه إلا القضاء. ذلك لأن كل نهار صومه من أوله إلى آخره، في حين أن صلاة الإنسان إذا فسدت لا أشكال يستطيع أن يقضيها أن يصليها مرة ثانية ثالثة رابعة وخامسة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى. أقول هذا الكلام هل أرسخ في أذهانكم أن القياس في العبادات غير وارد؟ لا قياس في الكفارات ولا في النذور ولا في العبادات. نعم. إذا لا نقول أنه يجوز لإنسان أن يصلي على إنسان آخر أو أن يصوم على إنسان آخر، لا يجوز لنا أن نقول قياسا على الحج. الحج نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي أن نقول إن هذا الحديث ذكره البخاري بتفصيل أوسع، وهي أن امرأة وضيئة استوقفت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموقف فسألته عن السؤال، وكان قد أردف رسول الله وراءه عبد الله بن عباس فكان ينظر إليها، فأمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه عنها. هذا يعني جزء من الحديث وقف عنده الفقهاء طويلا. هناك من العلماء كما تعرفون من قالوا ان وجه المرأة ليس عورة، يعني فلها ان تكشفه طبعا الا اذا علمت ان هنالك من يفتتن بها، عندئذ يجب ان تغطي وجهها ولو لم يكن عورة. لكن في أعم الأحوال هنالك من ذهب من الفقهاء إلى أن الوجه والكفين من المرأة ليس بعورة في السوق يعني أمام الرجال الأجانب. من جملة الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا الرأي هذا الحديث، قالوا ها هي دي المرأة فتاة ووضيعة كما قالوا، سألت رسول الله سؤالا وهي مكيفة الوجه، والدليل على ذلك ان عبد الله بن عباس وكان شابا صغيرا نافعا كان ينظر اليه، فادار رسول الله وجهه منبها اياه الى ان لا ينظر. ولو كان الوجه ليس ولو كان الوجه عوره لكانت قد اسدلت على وجهها. العلماء الذين قالوا بل ان الوجه عوره قالوا هذا الحديث لا حجه فيه، لأن هذه الفتاة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقف عرفة أثناء مناسك الحج، وطبعا المرأة في هذه الحالة ينبغي أن تكون كاشفة الوجه، فهذا الحديث ليس حجة في هذا الموضوع. ولكن مع ذلك هنالك رأيان في هذا الموضوع، والرأيان اتفقا على أن فاسقا أو فساقا لو كانوا ينظرون إلى فتاة أو امرأة ما نظر ريبة أو نظر فتنة، وعلمت طبعا الفتاة ذلك أو ظنت ذلك، يعني غلب على ظنها ذلك، وجب عليها أن تستر وجهها عند الجميع بدون خلاف في هذا السبب. فهذه هي الأحكام التي تؤخذ من هذا الحديث. ومثله الحديث الثاني في المعنى ذاته عن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الرعى السفر. قال: حج عن أبيك واعتمر. ما الفرق أيها الأخوة بين هذا الحديث والذي قبله؟ الفرق التالي: الحديث الأول أنا والد هذه الفتاة كان قد مات، فهي تسأل عن حجها عن شخص لم يعد حيا الآن. أما الحديث الثاني فهو سؤال عن رجل لا يزال في قيد الحياة لكنه شيخ كبير لا يستطيع الحج. وأجاب أهل رسول الله بمثل ما أجاب به تلك المرأة. لكن لاحظوا العجز الذي هو مناط هذا الحكم، العجز الدائم، يعني العجز الذي يكون عن شيخوخة بسبب شيخوخة، عجز شيخوخة لا يعود إلى قوة، ومن يعذره ينقصه في الخلق، أليس كذلك؟ لكن لو أن الإنسان شابا أو في يعني سن الكهولة مرض فعجز، لكن عجزه غير دائم، متوقع بعد حين أن يشفى وأن يعود إلى قوته وشأنه. لا نقول يجوز الحج عنه في هذه الحالة. العجز الذي يبيح الوكالة في الحج هو العجز الدائم الذي لا انقضاء له في غالب الظن أمامه بالعقل، لكن لا يستطيع. حتى الرجل الذي وصل سنه إلى المئة يمكن أن يعود فتيًا إذا أراد الله ذلك، لكن عادة رب العالمين مثل هذا الإنسان انتهى، إذا يجوز أن يوكل. لكن الإنسان مرض في العام الذي كان يريد أن يحج فيه مرض، وأما قريب المأمون أن يشفى إن شاء الله وكلمناه في الحج، إذا حج منه عنه هل تسقط فريضة الحج عنه إذا شفي؟ لا تسقط عنه. ودل على ذلك هذا الحديث الثالث: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن حتى السفر لا يستطيعه. إذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: حج عنه. كان أيها الإخوة الفرق، يعني أكيد بعض منا سيقول قريب من الفرق، لماذا الوكالة في الصلاة جائزة وفي الصوم والوكالة في الحج بالذات جائزة؟ الواقع أن هنالك فرقا كبيرا بين عبادة الحج والعبادات الأخرى. العبادات الأخرى يعني تحتاج إلى طاقة جزئية، وتحتاج إلى زمن جزئي، وتحتاج إلى جهد جزئي. الصلاة خمس دقائق نصلي، الصوم أيضا من الصباح إلى المساء انتهى الإشكال. بينما الحج سفر في أغلب الأحيان، ثم إنه نسك يمتد إلى عدة أيام، إلى يومين أو ثلاثة أيام، ثم إنه نسك مؤقت. ومن ثم فقد كانت عبادة الحج عبادة فريدة من نوعها، ذات صفات لا توجد في العبادات الأخرى. أولا عبادة واحدة وتمتد إلى بضعة أيام، عبادة واحدة لكن من أعمال متعددة متنوعات كثيرة، عبادة واحدة وهي مرتبطة بأماكن معينة في أزمان معينة، لا بد من الذهاب إلى تلك الأماكن من شرق العالم وغربه. كل هذه الصفات تجعل للحج معنى مختلفا عن سائر العبادات الاخرى. فلما كان الامر كذلك كانت الاحكام المليقة بالحج مستقلة بها. لا يجوز لنا ان نقولها الصلاة كذلك مثلها، الصوم كذلك مثله، وهكذا. هذا لا يجوز لنا. الزكاة انا لا يجوز لي ان اتوكل عن زيد من الناس بدفع زكاته اذا لم يوكلني، في حين انني يجوز ان احج عن والدي ولو لم يوكلني. لكن هل استطيع ان اقول والله فلان من الناس مسكين مرت عليه سنوات ولم يدفع زكاة ماله وزكاته قبل كذا، وشفقة عليه ذات لدفعت عنه الزكاة وهو لا يعلم، هل هذا يسقط مسؤولية الزكاة عن عنقه؟ لا يسقطها. العبادة المليقة بك أنت، لكن للحج وبيع أخرى. للحج معنى آخر يختلف به عن سائر العبادات التي نعرفها. أما الحديثان الثالث والرابع فيتعلقان بالطفل. رجل ذهب حاجا واصطحب معه طفله الصغير عمره 7 سنين او اقل، نعم، واراد ان يؤدي به مناسك الحج وان يحرم عنه وان يلبسه الاحرام اذا كان ذكرا يعني تماما مثله، هل يعد ذلك حجا له لهذا الطفل؟ لا حاجة. اذا اردنا الثواب نعم كما قال عليه الصلاه والسلام، اما اذا اردنا بالسؤال الذي سئل عنه النبي عليه الصلاه والسلام سقوط الحج عنه اذا كبر فلا، يعني الحج كتب له والثواب تحقق له ولو طفل، لكن بس يكبر يصير بالغ ممكن لا يقل الحج اذا كان متمكنا من حيث القدرة الجسدية والمالية يجب عليه أن يحج وكأنه لم يحج. ذلك فرق. وهذا الذي نقوله أخذ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين. يعني كنت طفلا، والدي وامي واهلي يعني اخذوني وحججوني المسوح الاحرام وطافوا به وسعوا به الى اخره. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان يعلم، فكان هذا دليلا على ان حجه صحيح. وحجه فما في هون كلام ان النبي قال نعم حجه صحيح. الحديث هو يمسك. الثاني يقول: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين. في حجة الوداع مع رسول الله، طيب أين الدليل على أن رسول الله أقر حجه؟ عندنا قاعدة حيثما قال الصحابي كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الكلام حكمه حكم الحديث المرفوع. لأن لما يقول الصحابي كنا نفعل كذا على عهد رسول الله، شو يعني؟ يعني رسول الله يعلم ينظر، هذا بالاتفاق. يقول جابر كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. العزل يعني هو السعي أثناء مقاربة الرجل زوجته أن لا يكون هنالك حمل، هذا ما هو المراد بالعزل، جناية عن كذا. يا ترى جائز ولا غير جائز؟ جابر يقول كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقران ينزل. ما قال ان النبي اجاز؟ متى ما قال كنا نعزل على عهد رسول الله نفعل كذا على عهد رسول الله، يعني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك. ثم هذا الذي نقوله اتضح وتاكد بالحديث الثاني الذي يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء مكان قريب من المدينه المنوره، يعني بينه وبين المدينه المنوره حوالي 30 ميلا، يعني حوالي 40 كيلو تقريبا. فقال من القوم؟ قال مسلمون جايين الحج. قالوا من انت؟ ما اعرف انه هو النبي عليه الصلاه والسلام. قال رسول الله. ف فقطعت امرأة صبيا، كنا رفعت معنى تصغير صغير، فقالت أن هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. له حج ولك أجر. لماذا؟ إن كان طفلا وإن كان كبيرا هو من عباد الله عز وجل. وفكرة الإسلام جامع مشترك بين الأم والطفل. الفكرة الإيمانية ربما كانت موجودة ونامية بين جوانح هذا الطفل أكثر من نمومها لدى الأم. فأن يحج به، يطاف به، يسعى به، يمضى به إلى الموقف، كل هذا يكتب له حجا، يعني أن الله عز وجل يؤجره من حق ولو لم يكن مكلفا. لكن هذا شيء، وسقوط الفريضة عنه شيء آخر. في قاعدة يا أخوانا لازم نعرفها، في فرق بين الثواب الذي يستأهله الطفل على العبادة وبين سقوط المسؤولية عنه على العبادة. أما الثواب فيناله الطفل بالغا أو غير بالغ، يعني طفل جاء مع أبيه يصلي عمره 5 سنين 6 سنين مميز، يعني جيد رجاء الجامع، نعم، ثوابه في أداء الصلاة كثواب الكبير. وعندما يكبر ويموت ثم يحشر يوم القيامة ويكتب على صحائف أعماله في يديه، يجد في نفسه أعمالا قائلة كلها لم يفعلها إلا عندما كان طفلا صغيرا. نعم. أما أن تكون طاعته هذه في صغره إسقاطا للمسؤولية، لا، هذه تكليف. لما يتكلف يصير بالغ ساعتها بقى صلاته تعتبر أداء لتكاليف منوطة في عنقه. يعني واحد بعد ما بلغ ما صلى يقول هذا يبقى أنا صليت 5 سنين قبل ما يصير بالغ، صليت هذول بيحلوا محل هذول؟ لا ما بيحلوا، هذولك لهم ثواب، لكن الصلاة التي تركها الإنسان بعد بلوغه لا كفارة لها إلا أن يقضيها. وربما الله سبحانه وتعالى عليه. نعم، هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها جيدا. الواقع أنا هذا من أهم الأحكام الفقهية التي ينبغي أن يعرفها كل منا سواء حج أو لم يحج. فما بالك بمن أراد الحج إلى بيت الله الحرام؟ لكن لا بد أيها الإخوة للإنسان الذي يتجه حاجا إلى بيت الله الحرام أن يعزم عزما تاما على أن يتطهر من السيئات والأوزار الباطنة والظاهرة كلها. في ناس استغابوا يروح لعندهم يتصل فيهم تليفونات يستسمحهم بحكمة طبعا، ما يقول والله أنا سبيتك وحكيت اليوم الفلاني عنا كذا وكذا وكذا، لا مو هيك، بيقول له والله الدنيا فيها حياة موت أنا رايح على الحج وروح بدعي لك إن شاء الله الله يخليك، ما تعرف الإنسان شو بتقول يطلع من كلمة، أرجو إنك تسامحني هكذا. في حقوق مالية تؤديها ثم تتجه بقلب أبيض وبنية صافية عن الزغل، وأنت تتصور أنك ربما لم تعود من الحج إلى دويرة أهلك، ربما كان قضاء الله في رحيلك هناك، تدكن حالتك ثم تعكف على دراسة أحكام الحج، أحكام معقدة، واجبات الحج، شرائط الحج، مفسدات الحج، أركان الحج، وهكذا العمرة، أحكام التمتع، أحكام الإفراد، أحكام القران، كل ذلك. فإذا ذهبت إلى هناك وأحرمت فتصور أنك تتحرك في عرصات القيامة وأنك قد خرجت من دار الدنيا والآن أنت في الحشر. الواقع أنه كأن الله جعل من الحج تذكرة صغيرة صغيرة صغيرة لأحداث يوم القيامة، من حيث السياق ومن حيث المنظر ومن حيث ما في فرق، الحاكم والمحكوم والقائد والمقود والرئيس والجندي والضابط وكلهم كلهم أجنبي، شو الفرق بيناتهم؟ ما حدا بيستطيع يرفع يعني شرطه بأكثر من أي واحد اطلاقا بشكل من الأشكال. فتصور أنك يعني مع الله في عرصات القيامة، شو تكون حالتك بهذه الساعة؟ لا تنشغل بدنيا ولا بلهو ولا بسوق، تذهب إلى سوق لتبحث عن الهدايا التي ينبغي أن تشتريها لك، خليها لبعد ما تخلص من المناسك. هل أنت مالك فاضي لهذا الأمر بشكل من الأشكال؟ نعم، كن مع الله. فإذا دخلت بيت الله الحرام فأشعر نفسك أنك أمام الله، أنك أمام الله، انسى الحجارة التي أمامك، ضع نصب عينيك أنك بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذا طفت فاجعل دعاءك لنفسك ولإخوانك ولعباد الله، نعم، نهجتك وحديثك، نعم، واشعر نفسك أنك عبد ذليل، ذليل حقير في الحق لا سبحانه وتعالى. كذلك عند السعي، كذلك عندما تخرج إلى منى، كذلك في عرفة، كذلك كذلك وهكذا. وإياك إياك أن تكون ممن يتبعهم الشيطان إلى تلك الأماكن أيضا، يجعلون من مواقفهم يوم عرفة يعني زرع كما قلت لكم في درس مضى. نعم، وأنا أقول لهؤلاء الإخوة الذين كتب الله لهم الحج، إن شاء الله تكون كتار، نعم، لربي عز وجل إذا الحجم حج مبروك وسعيهم سعي مشكور، ويلهم الدعاء لأنفسهم ولإخوانهم ولأمتهم. نعم، أسأل الله عز وجل ذلك. نختم درسنا كالعادة بدعاء لعل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان بك. اللهم لك الحمد على نعمة العافية. اللهم لك الحمد على نعمة الستر. اللهم لك الحمد أن رفعت لنا ذكرا بين عبادك. اللهم لك الحمد على نعمة الكفاية. اللهم لك الحمد على نعمة الإيواء. اللهم لك الحمد أن جمعتنا في هذا المكان. اللهم لك الحمد على أن طقنا بحمدك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العام القدر العظيم الجاهل وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم ربنا وارض عنا، اللهم ربنا وارض عنا، اللهم ربنا وارض عنا ولغيرك لا تكلنا، وعلى السنة والإيمان والعمل الصالح جمعا توفنا وأنت راض عنا، وتحت رواه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم احشرنا ومن عذابك الأليم اجرنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أزواجنا، اللهم عافنا في ذرياتنا، اللهم أعط كل منا في هذه الساعة المباركة سؤله بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم هيئ لمن كتبت لهم الحج إلى بيتك الحرام حجا مبرورا وسعيا مشكورا وطاعة متقبلة يا رب العالمين. اللهم ومن لم يكتب له الحج إلى بيتك الحرام في هذا العام فاكتب له أجر ذلك ووفقه إلى ذلك فيما يأتي يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة التامة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا يا من يعلم السر والأخفى، يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد. اللهم يا مولانا يا ربنا انتصر لعبادك المؤمنين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انتصر لعبادك المؤمنين المستضعفين في فلسطين. اللهم رد عنهم كيد الكائدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم إنا نسألك أن ترفع الظلم عن عبادك المظلومين. اللهم أنزل جام غضبك وانتقامك على الظالمين. اللهم أنزل جام غضبك وانتقامك على الطغاة المجرمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نصرك الذي وعدت فحقق ذلك. اللهم إنا نسألك نصرك الذي وعدت يا من لا يخلف الميعاد فحقق لنا ذلك. اللهم إنا نسألك نصرك الذي وعدت فحقق لنا ذلك ولو لم نكن أهلا لذلك. فأنت أهل بالإكرام، أنت أهل بالإنعام، أنت القائل قل كل يعمل على شاكلته وإنا لنعلم أن شاكلتك الرحمة، شاكلتك المغفرة، شاكلتك الحماية. إحنا عبادك المؤمنين بحرمة أطفالهم، شيوخهم الركع، النساء اليتامى، النساء المؤمنين أخذكانا. اللهم إنا نسألك في هذه اللحظات المباركة أن لا تخيب رجاءنا، وأن تحقق لنا سؤلنا، وأن تأتي كل منا رجاءه، وأن تعلم بخفيات أمورنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.